وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد ذكرنا شيئا من فضائل أبي بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن اللطائف أن أبا بكر يلقب بالصديق وعمر يلقب بالفاروق، وذلك لأن كل لقب له مدلول جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليه. فعمر رضي الله عنه هو ثاني الخلفاء الراشدين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه في أحاديث متعددة، شهد له الرسول بالجنة في مواضع كثيرة. ولكأن ذلك يذكرنا بقصة عامر بن ربيعة رضي الله عنه لما خرج مع زوجته للهجرة، وكان عمر رضي الله عنه لم يكن مسلما بعد، وكانت الهجرة سرية، فطلب من زوجته أن تذهب في طريق وهو يذهب في طريق لئلا تعلم قريش بخبرهم، ثم وعدها عند طرف الوادي وصل قبلها فتأخرت عليه ساعة أو ساعتين، فلما وصلت قال ما لك؟ قالت لقيت عمر، وكان عمر من أشد الناس عداوة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال لها زوجها ماذا حدث بينك وبينه؟ قالت إنه سألني إلى أين أنت ذاهبة؟ فقلت فرارا بديننا آذيتمونا. فتعجب عامر كيف تردين عليه؟ قالت ثم ماذا قال لك خائفا ماذا سيحدث؟ قال لي قد أحسنت لما خرجت. ثم مشى مع زوجته وإذا هو يحدثها حديث الركب، فيقول لها عامر بن ربيعة يقول لزوجته أتظنين أن عمر بن الخطاب يسلم؟ قالت إني لأرجو رده جيد. فقال عمر بن ربيعة لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر، ولكن الله قد قال من قبل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. نحن قد نقول لهذا الشخص لا يسلم، لكن الهداية بيد الله ليست بيد الخلق. وكم من الناس قد يوجد عنده يأس من هداية أشخاص، فقد يرى أن بعضا من الناس وقع في بدعة أو وقع في معصية أو وقع في مخالفة له، فيظن أنه سيبقى على ذلك إلى قيام الساعة. الأمر بيد الله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فشرح الله صدر عمر، ثم بنيت له قصور الجنة، وأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه قصته المشهورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة جلوس، وكان بين يديه نساء من قريش ونساء يسألنه، كن واقفات يرفعن أصواتهن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن في مجلسه. فما إن قرع عمر الباب سمعت النساء صوت عمر فجلسن وما تكلمت امرأة. الرسول يشاهد، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، أذن لعمر، وإذا عمر ينظر إلى رسوله وهو يضحك. قال يا رسول الله أضحك الله سنك، ما الذي ضحكت له؟ متعجبا. فقال الرسول إني عجبت من هؤلاء النسوة، كن قياما ويسألن ويرفعن أصواتهن، فما إن سمعن صوتك إلا جلسن فما تكلمت امرأة. فقام عمر قال يا عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقالت المرأة إنك أفض وأغلظ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم البشرى العظيمة، إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما سلكت طريقا فسلك الشيطان طريقك. فضل لا يوجد لأحد، وهذه مناقب تبقى إلى قيام الساعة لا تنسى على سطر التاريخ. والحديث عن عمر ذو شجون. ثم يأتينا عثمان ذو النورين. عثمان سمي بذو النورين لأنه تزوج ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف يجب التنبيه عليه، الآن يوجد عندنا بعض من العادات الجاهلية، فيوجد لا يزوج من آل البيت أحد إلا أن يكون من آل البيت، وإلا فلا يزوجونه، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان ليس من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك زوجه النبي الأولى ثم زوجه الثانية، ولما ماتت الثانية قال صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا ثالثة لزوجناها عثمان. عثمان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان رضي الله عنه يقول النبي من يحفر بئر رومة ويضع دلوه مع دلاء المسلمين وهو رفيقي في الجنة فيحفرها عمر، من جهز جيش العسرة فله الجنة فيجهز عثمان، والأمثلة على ذلك والشهادات له بالجنات تترى متوالية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إني لأعجب هؤلاء عشرة مبشرون بالجنة، وخيار الأمة وأفضل أتباع الأنبياء، ومع ذلك يقتل عمر بن الخطاب وهو يصلي لله، فما كانت مثلبة وإنما منقبة، سماه النبي شهيد. ويقتل عثمان كذلك ظلما وجورا على يد الخوارج، ومع ذلك تبقى له منقبة. أثبت أحد، فليس فوقك إلا نبي وصديق وشهيدان، فضائل عظمى لهؤلاء القوم. واليوم أصبح الناس يتعجبون لماذا يحدث القتل، ولماذا أعجبوا أغلب العشرة المبشرين بالجنة، بعضهم أغلبهم ماتوا في ساحات الجهاد معلنين لكلمة الله، أو قتلوا ظلما وجورا. ذكر بعد ذلك علي رضي الله عنه المرتضى علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو رابع الخلفاء، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه النبي فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ومع ذلك كان له من الفضائل العظمى. قال: لأعطين الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فينادي علي بن أبي طالب مع أنه رمد وفي بيته ولم يكن يظن بأنه يجاهد، فيأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فيبصق في عينيه فتبرأ، وما أصيب برمد إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. مناقب له وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. ذكر بعد ذلك عبد الله ما روى عبد الله بن عمر، وصحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب، وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا يدل على أن هؤلاء الصحابة لهم من الأخبار والقصص ما لم تكن لغيرهم. علي بن أبو بكر الصديق، يجب أن نعلم مسألة، أن ترتيب الصحابة الخلفاء الأربعة في الخلافة هو ترتيبهم في الفضائل، وهذه عقيدتنا وهي عقيدة جمهور أهل السنة، على أن أفضل الأمة بعد الأنبياء والرسل أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وإن كان أبو بكر وعمر لا يقدم عليهم أحد، وإنما وقع الخلاف بين أهل السنة في عثمان وعلي، فمنهم من قدم عثمان ومنهم من قدم علي، والصحيح أن عثمان أفضل من علي ولا ينقص من قدره، بل كل واحد من الصحابة له من المناقب ما لم يكن لغيره. أبو بكر أحق بالخلافة، وذلك لأمور كثيرة، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى: هل خلافة أبي بكر كانت بالنص الجلي، أم أنها بالاختيار، أم أنها بالنص ليس الجلي وإنما الخفي، أو ما إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر إذا نظرنا إلى النصوص، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لما أرادت مالا يا رسول الله أعطني، قال: ليس عندي شيء، تأتيني العام القادم، قالت: يا رسول الله إن لم أجدك فمن يعطيني، قالت: يعطيك أبو بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة، كان كبار الصحابة أبوابهم إلى المسجد. اليوم أيها الإخوة بلاء عظيم، البيت الملاصق للمسجد لا يحبه الناس، وتنقص أرض الأرض قيمتها إذا كانت مجاورة للمسجد، صحابة بيوتهم ملاصقة ويفتحون أبوابهم يدخلون إلى المسجد، لكن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر الصديق. قالوا: هذا إيماء له بالخلافة، فرسول الله خوخته مفتوحة يدخل، ثم عمر أبو بكر الصديق، هذه فضائل لم تكن لغيره رضي الله عنه وأرضاه. هذه القصص والأخبار في ذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لصاحبي، حدث عظيم لا يوازي شيء، لا أريد التعرض إليه نظرا لما فيه من المعاني والسلوك، ويحتاج إلى محاضرة. هل أنتم تاركوا لصاحبي، لأن حدثت خصومة بين أبي بكر وعمر، وعمر أبو بكر أخطأ على عمر، فجاء أبو بكر يستسمح من عمر، لكن عمر لم يقبل منه، بعدها ندم عمر فبحث عن أبي بكر، وإذا به لم يجده في بيته، وذهب يبحث عن للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر لأجل أن يتوسط له عند عمر، فقال: يا رسول الله، لما رآه النبي مقبلا قال: إن أخاك صاحبكم قد غامر، يعني بمعنى قد أصابه شيء، فقال: اجلس يا أبا بكر، ما الذي عندك؟ قال: اختصمت مع أبي بكر وكذا، وقبلت مع عمر، وطلبت أن يسمح لي فلم يسمح، وأنا أخطأت عليه. قال: اجلس يغفر الله لك، انتهى. قال: يا رسول الله، أنا كنت ظلمته. قال: اجلس يغفر الله لك. فقدم عمر، وإذا بعمر لما دخل على الرسول تغير وجه النبي كلية على عمر، مع أن المخطئ من؟ أبو بكر. فأبو بكر لما رأى جثى بركبتيه، سؤال لماذا جفعه؟ خوفا من غضب الرسول، وغضب الرسول غضب رب السماوات والأرض، ما هو غضب عادي. فقال أبو بكر خائفا على عمر: يا رسول أنا ظلمته، أنا الذي أخطأت. قال: يغفر الله لك. ثم قال: هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ يعني كأنه يقول مهما عمل أبو بكر ما حد يخطئ عليه. وش يدل؟ علو المنازل. والصحابة كل كتب الاعتقاد تذكر الصحابة، ليش؟ لأنها مدرسة سلوكية، مدرسة عملية، لأننا نحن وللأجيال. اليوم جهل كبير جدا في سير الصحابة، كأنهم أساطير مرت، كأنها تاريخ لدول ولمجتمعات. لا، هذا تاريخ دين، وتاريخ تعبد، وتاريخ دعوة، وتاريخ جهاد، وتاريخ إعلاء كلمة الله فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته المشهورة: هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ جئتكم ظلال، فما قبلتم مني أول من قبل أبو بكر. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد واساني بماله ولا بنفسه كأبي بكر. ويذكر النبي مناقب والصحابة كلهم جلوس، ما استطاع أحد أن يرد بعدها، ما استطاع أحد أن يتكلم على أبي بكر إطلاقا، أو أن يتحدث عنه بأي وسيلة، لأنه بلغ الرتب العلى لا تكون لغيره. ولهذا كثير ما يركز على أبي بكر وعمر. أنا أعجب من أقوام الآن يكفرون أبا بكر وعمر ويلعنونهما ويسمونهما صنمي قريش من الخوارج وغيرهم من طوائف الضلال. ولهذا من العلماء من قال أن سب أبي بكر وعمر كفر، لأن الأخبار التي وردت فيهم متواترة، الله ذكرهم في كتابه وذكر كذلك أبا بكر في الكتاب والسنة. ولهذا المؤلف يقول: أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي هنا أبو بكر، لفضله ولسابقته ولتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له بالصلاة. عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول المر أبا بكر، فإنه يعني أبا بكر رقيق يتذرف عيناه بالدمع لا يستطيع أن يصلي. فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: مر أبا بكر يصلي بالناس. ولما صلى أطل النبي فتهلل وجهه فرح بصلاة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فما قدم في الدين إلا وهو أحق بالتقديم في الدنيا. عمر بن الخطاب يقول: رضيك النبي لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ أنت أولى بهذه الخلافة من غيرك، قم يا أبا بكر فكن خليفة على الناس. فيصبح أبو بكر هو الخليفة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولم يكن الله ليجمعهم، يعني ليجمع الصحابة والأمة، على ضلالة أبدا. فكل من اعترض على أبي بكر وخلافته فهو أحق بالضلالة والانحراف. ثم بعده عمر بن الخطاب لفضله وعهد أبي بكر الصديق له، فإنه قيل من فراسة أبي بكر تولية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن العجب أيها الإخوة، وهذا تنبيه مهم جدا، اليوم نحن نعيش في زمن أصبح عندنا تربينا على منهج النقد والإسقاط للناس. فترى الإنسان الآن تجلس أمام الناس، قالك يا أخي فلان طالب علم لكن ما هو متمكن في كذا، وهذا متميز ما هو متميز بكذا. ثم بعد ذلك تجد فلان جيد لكن عبادته ما هي جيدة، الله يهدي، ما نشوف يصوم الاثنين، ما يصوم كذا. ثم تجد نحاول الإسقاط لكل أحد. الصحابة رضي الله عنهم شخصياتهم مختلفة وكل يكمل الآخر. أبو بكر إيش تميز به من العبادات والتنوع فيها؟ من صام، من قام، من وأبو بكر يقول أنا. عمر رضي الله عنه وأرضاه تميز بالقوة والشدة والسياسة والأمر والجهاد وغيره، فكان كمالا. لم يكن أبو بكر رقيق وعمر فيه من القوة، لم ينتقد أحدهما ليسقط، عندنا ينتقد ليسقط فلا يقبل من أحد من أبدا. هذا خطير هذا المنهج. ونجد عثمان رضي الله عنه في الإنفاق وفي المال وفي العبادة وفي غيره، علي بن أبي طالب في الجهاد وفي القوة، كل هذه شخصيات متكاملة. عندنا منهج الإهلاك، ولذلك لا نرتضي أحدا ولا نقبل من أحد. لم نجد صحابيا قدح في صحابي بسبب أنه تميز بشيء دون غيره، وهذا أنا أسميه منهج التكامل. لو كنا نعيش الجسد الواحد ما كان عندنا هذا المعنى. نحن جسدنا أيها الإخوة، يدي أستطيع أن أشيل بها لكن رجلي ما أشيل بها، لكني ما أنتقد رجلي ما فيها خير ما تشيل، صح؟ ويد رجلي أمشي بها ولكن يدي ما أستطيع أن أشي بها، ما أقول والله يدي ما فيها خير ما تشيل. هذه يكمل هذا، هذا المنهج يجب أن نعلمه، هو التطبيق العملي في حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم عثمان، وقصة تولية عثمان طويلة، وقتل أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يحتاج إلى أن محاضرة مستقلة لما فيها من الدروس والعبر. أمر عجيب في مقتل عثمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسياسته وفهمه. ولذلك عثمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من أسس السياسة بقوتها في السلوك والعمل، اهتم بالأعراب وبأصحاب الأمصار وبكذلك أهل الذمة. وصايا في آخر حياته تكتب بماء الذهب، ولا تزال تدرس في كتب السياسة في الوهم، وتقسيم الناس وإعطاء كل ذي حق حقه، خاصة فيما يتعلق بالخراج والمال وغيره. أسس أشياء كانت مدرسة للأجيال إلى قيام الساعة رضي الله عنه وأرضاه. عثمان رضي الله عنه تولى، وكان التولي بإجماع المسلمين. ومن العجب قصة تولية عثمان طويلة أيها الأحبة، وذلك لتقديم أهل الشورى والحل من فقه عمر. وهذا سبحان الله التسلسل التاريخي في السياسة والحكم. محمد صلى الله عليه وسلم أومأ إلى أبي بكر، وقد نقول جعله خليفة. عمر أبو بكر ولا مباشرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب لم يولي هو، وإنما جعلها في أهل الحل والعقد من العشرة، بقية العشرة المبشرين في الجنة، وجعل منهم ابن عمر مستشارا ولكن لا يأخذ الخلافة، يستفاد منه ويستنار به. فكان ممن بقي سعد بن أبي وقاص، وكذلك عبد الرحمن بن عوف، وطلحة والزبير، وكذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم نجد عمر وعثمان وعلي قتلوا، وأبو عبيدة مات في طاعون عمواس، وسعيد بن زيد العاشر من ابن عم عمر فما يريد أن يجعلهم في الخلافة فنحاه. هؤلاء البقية العشر المبشرين جعلها شورى بينهم، ثم قال اقتسموا. أوكلت إلى عبد الرحمن بن عوف وجعله، قال عبد الرحمن لا أريدها، قال سعد بن أبي وقاص لا أريدها، قال طلحة لا أريدها، فرجعت على عثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف يقول جلست 3 أيام لم أنم، كلها أستشير وأسأل الناس. ومن اللطائف أن يقتل عمر ويطعن بعد الحج، وكان أمراء الأجناد وكانت القيادات السياسية والعسكرية حجت ثم دخلت المدينة تسلم على الصحابة وتأنس بهم، ويقتل عمر، ومصيبة كبرى قتل عمر، لأنه كان ما رؤي أشد باكيا من مقتل عمر، كأن مصيبة عظيمة نزلت عليهم. ودخل على من؟ على عائشة الصديقة تبكي بكاء شديدا رضي الله عنها، مع أنه ليس قريبا لها ولا من يعني جماعتها القريبة، لكنها مصيبة حلت بالأمة. ثم بعد ذلك يجعلها في هؤلاء، بقي 3 أيام يستشير أمراء الأجناد وغيرهم حتى صف الأمر، وكله يأتي بعلي وعثمان يقول اتقوا الله إذا وليت أحدا منكم، يهيئ الأمر. ثم إذا جاء فجر ذلك اليوم صلى، قام خطيبا ثم قال اتق الله يا عثمان، اتق الله يا عمر، ثم قال يا علي والله لم أجد أحدا، يا وجدت الناس كلهم يقدمون عثمان عليك، فاتق الله قم بايع. فقام يبايع عبد الرحمن بن عوف والبقية العشرة، فاستتب الأمر وتولاها عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال بأهل الشورى والحل، هذا نسميه الاستخلاف بأنواعه السياسي. ثم علي بن أبي طالب بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، عجب عثمان يشهد له بالجنات، من يجرى على إراقة دمه؟ وهذا يدل نعوذ بالله على جرأة الخوارج على استحلال دماء المسلمين. وعلي بن أبي طالب كذلك يقتله من؟ عمران بن حطان، وكانت يعني اجتمعوا على قتله رضي الله عنه وأرضاه. والعجب أنهم قاموا مجموعة من الخوارج وتعاقدوا بينهم عند الكعبة، تعاهدوا على أن واحد يقتل عمرو بن العاص في مصر، وآخر يقتل معاوية بن أبي سفيان، والثالث يقتل علي بن أبي طالب. نعوذ بالله، نجتمع عند بيت الله لقتل أهل الجنة؟ ولذلك جاء أردنا عمرا فأراد الله خارجه، هذا مثلا يضرب. الذي ذهب إلى مصر ليقتل عمرو بن العاص يقدر الله أن عمر ما يصلي ذلك اليوم، يصلي واحد ثاني فيقتل هذا المسكين. فجعل مضربة مثل أردنا عمرا فأراد الله خارجه، والذي يريد يقتل معاوية لم يستطع قتله وإنما ضربه في ظهره وفي عجيزته. بقي علي بن أبي طالب، جاء ابن ملجم هو الذي قتله، وقال عمران بن حطان: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا. قاتله الله، كيف تكون أشقى الأولين والآخرين؟ قاتل عمر علي بن أبي طالب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يقال لي ضربة من تقي؟ أي تقوى هنا في قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك لما قتل عثمان لم يكن أحد أولى بالخلافة من علي بن أبي طالب، لكنها لم تستتب له رضي الله عنه وأرضاه. صار فتن ووقعت وقائع متعددة، وقعت الجمل ووقعت صفين رضي الله عنه، ثم يقتله عبد الرحمن بن ملجم في بعد ذلك. هؤلاء بإجماع أهل العصر وهؤلاء الخلفاء الراشدين والأئمة المهديون الذين أمر قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، آخرها خلافة علي. ومن العلماء من يضيف إليها خلافة من؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. ذكر بعد هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة، نشهد لهم. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هنا في بسنة هل يشهد لأحد بالجنة أم لا، فقالوا العشرة المبشرين بالجنة ومن شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم نشهد له، ثم قالوا قد نشهد للأوصاف. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، نقول كل مؤمن في الجنة، كما أن نقول كل كافر في النار، هذا وصف. لكن باعتبار الأعيان فاختلف العلماء في ذلك، هل يشهد للأعيان بعينهم أم لا يشهد؟ من العلماء من قال لا مانع من الشهادة، وجاء بحديث أنتم شهود الله في أرضه، وجاء كذلك بحديث حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، إذا مررنا بقبر الكفار نقول نبشركم بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ومن العلماء من قال الأولى الإمساك وعدم الخوض في ذلك، لكننا نرجو للمحسن ونخشى على العاصي، وهذا لا شك فيه. وهؤلاء ذكر أسماء العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقال وكل من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم شهدنا له. ممن شهد له الرسول؟ ثابت بن قيس بن شماس، وقصته كما في الصحيح رضي الله عنه وأرضاه. ثابت بن قيس كان جهوري الصوت، صوته جهوري، وحتى أنه كان خطيب الأنصار ويخطب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. من الناس من يعطيه الله صوت قوي جدا، وهو منه وإنما فطرة، ومن الناس صوته ضعيف. ثابت بن قيس صوته قوي. لما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، بعدها أن تحبط أعمالكم وأنتم، قال أنا صوتي فوق صوت الرسول، إذن حبط عملي، وجلس في بيته. فقده النبي صلى الله عليه وسلم أيام. نحن أيها الإخوة من أعظم مزايا التي عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم ينزلون الآيات على أنفسهم. نحن أيها الإخوة آيات ولا يغتب بعضكم بعضا، نمشي سويا ونأكل أعراض الناس وتأتي الآية، ما هو نحن مخاطبون، مخاطب بها غيرنا، لكن الصحابي عندما تنزل الآية هو الأول من يطبقها. ثابت بن قيس جلس في بيته يبكي، كيف به يسلم ويؤمن ويريد الجنة وآخر حبط عمله، من يحبط عمله إيش؟ يكون من أهل النار. افتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه أين ثابت، فما استطاع أحد أن يأتي به. قال أحد الصحابة يا رسول أنا أتيك به، أنا أعرف بيته. ذهب إليه وقرع الباب، قال إن رسول الله يسأل عنك، أين أنت؟ إيش قال؟ قال أخبر رسول الله أن ثابت من أهل النار. لماذا يخبر بالنار؟ قال لأن صوتي فوق صوت الرسول، تطبيق سلوكي للآية، أما نحن ما عندنا التطبيق. وبكى، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما شاهد وما سمع. قال يا رسول إنه يقول إنه من أهل النار وهو يبكي لأن صوته فوق صوته. إيش قال؟ ارجع إليه وبشره بأنه من أهل الجنة وليس من أهل. تطبيق أو لا؟ تطبيق سلوكي، هذا الذي جعل الصحابة يتميزون ويخلدون حياتهم بالعمل ليس بغيرها. نحن نخلد حياتنا بالسيارة، بالرصيد، بالبيت، بالمنصب، بالشهرة، ربما نقول بوسائل التي يبرز بها الإنسان، هذه لا تنفعك عند الله عز وجل، ما ينفعك إلا ما كان متعلقا بالدين. ولهذا الصحابة خلدوا، لماذا شهد لهم الرسول بالجنة؟ إلا الأعمال التي قدموها، الحسن والحسين، الرميساء امرأة وأبي طلحة، أحاديث كثيرة جدا تشهد لمن؟ لعدد كبير من الصحابة. بلال سمع النبي يدفن عليه في الجنة، عمير بن حمام، عبد الله بن سلام، عكاشة بن محصن، سعد بن معاذ رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب، فاطمة بنت رسول الله، أمثلة كثيرة لهؤلاء نسميهم أهل الجنة. من شهد لهم؟ لسنا نحن الذين شهدنا، وإنما شهد لهم الذي لا ينطق عن الهوى. ذكر المؤلف: ولا ننزل أحدا من أهل الجنة من أهل القبلة جنة ولا نار إلا من نزله الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو لهب في النار، أبو جهل أخبر، وكذلك أهل الذين قتلوا من المشركين: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، يعني وجدوا النار وعقوبة. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إلا من نزله رسول، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. قضية التكفير أيها الإخوة من القضايا المهمة جدا، وربما قلت تحتاج إلى دورة مستقلة. خطر التكفير أيها الأحبة ليس هو مجرد فكرا نظريا، لو كان فكر نظري ما في مشكلة، لكن مصيبة التكفير ينطلق إلى قضية العمل. فالمكفر ينطلق للسلوك، ينطلق للتطبيق، ينطلق للمحاكاة، ينطلق لأخذ أموال الناس إلى غيره، وهذا خطير جدا، فربما جرأ على دماء الناس كما جرأ المكفرون للصحابة على دمائهم رضي الله عنه وأرضاه. خوارج، يأتي الصحابي يقول: والله إني جاهدت مع رسول الله فكيف تقتلوني؟ فيقول: قد حبط عملك، ويقطعون رأسه. يرونها دين، وهو صحابي رضي الله عنه وأرضاه، كيف يجرؤون؟ كيف يجرؤون على قتل أبي بكر، قتل نسميه عثمان، وقتل علي بن أبي طالب وغيرهم؟ يدل على أن التكفير خطير جدا، ولهذا نحتاج قواعد في التكفير، أدلة التكفير، هل يجوز تكفير المعين، هل يجوز تكفير الأوصاف، خطر التكفير، يعني تأتي أمثلة، شروط التكفير، موانع التكفير، يعني هناك أصول متعددة تحتاج البسط أيها الإخوة في مثل هذه القضية التي تتعلق بالتكفير. ولذلك قال: ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، لكنه قد يخرج من الإسلام إذا أتى بمكفر. نواقض لا إله إلا الله ونواقض الإسلام تخرجه: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. العجيب المؤلف رحمه الله تعالى الصحابة أدخلهم أو جعلهم في موضعين، وسيأتني الكلام عليه، لكن أدخل الآن هنا ونرى الحج والجهاد ماضيين. يكتب هنا عنوان صغير لها: حقوق ولاة الأمر، أو نقول الولايات العامة. الولايات العامة مثل الحج، مثل الجهاد، هذه ولاية، مثل جبي الزكاة، مثل الولايات التي نسميهم الحكام، هؤلاء ولاة عامة. ذكر المؤلف هنا أمران: والحج والجهاد ماضيان مع كل إمام. الحج من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا يتولاه ولي الأمر، ولهذا تجد أنهم هناك من اللطائف، عندنا شارع يسمى الشارع الملكي حق المواكب، صح؟ هذا ولي الأمر، ويمشون مع ولاة الأمر معه، وعلى مر التاريخ كله يتولاه ولي الأمر، فلا يفيض الناس إلا بولي الأمر، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر في الحج، قبله ولى أبا بكر الصديق، صح وإلا، وجعله وليا وأميرا على الحج، فلا يتقدم الناس عليه ولا ويتسفدون منه ويستنيرون مما يعرفهم ويعلمهم من أحكام الحج. ثم ذكر الجهاد، وهذا المعلم الذي يسميه معلما غائبا في الأمة اليوم، ولكن يجب أن يكون الجهاد على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما القتال جهاد رياء وسمعة ومالا ومغرما فليس هذا الجهاد. ولا شك بأن الجهاد مثل قضية التكفير، التكفير باقية في الكتاب والسنة، ما يمكن نقول ما عندنا تكفير، عندنا تكفير. من يقول إن ليس في الإسلام تكفير هذا لا يعرف هذا الدين أصلا. الله يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لقد كفر الذين قالوا إن الله قاتل ثلاثة، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. كفر موجود في الكتاب والسنة، من يقول إنه لا يوجد؟ لكن تجاوز الكتاب والسنة هو الخطير، وإبعاد الكتاب والسنة عن الواقع خطير. فالأصل أننا وسط في هذا الأمر، ومثله قضية الجهاد. فقال المؤلف رحمه الله: ماضيين مع كل إمام بر كان أو فاجر. لا نحن، وهنا أمر مهم نكتبها، أهل السنة لا يشترطون العصمة في ولاية أمورهم. ولي الأمر لا نشترط فيه العصمة نحن، بخلاف الرافضة لا يتولاهم إلا معصوم. وعندنا كل من يتولون ولاية الأمر ما في مشكلة، يكون ولي الأمر مقصر، يكون ولي الأمر ينظر إلى الحرام، يكون ولي الأمر يشاهد المحر يعني يسمع زمر طرب، يكون ولي الأمر يغتاب، ما في مشكلة. ما نعتقد أنهم ملائكة لا يقعون في المعاصي. ولذلك قال برا كان أو فاجرا، قد يكون فاجرا، ولذلك هذا حق من حقوقهم. ومن العجب أن الحجاج بن يوسف ظالم، ومع ذلك كان يخرج للجهاد في سبيل الله ويخرج الناس معه، ولا إشكال في ذلك إطلاقا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كذلك: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. هذه تعتبر من حقوق ولاة الأمر. من الولاية العامة كان الأئمة في السابق هم الذين يصلون بالناس العيد، ويصلون بالناس الجمعة، ويصلون بالناس الفروض، هم اللي يتولونها. فلا نقول ما نصلي خلفه لأنه عنده معاصي وفسق، أو عنده ظلم، أو عنده أخذ لحقوق الناس، ما في مشكلة نصلي. ولذلك صلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خلف الحجاج بن يوسف، أنس بن مالك وجابر بن عبد الله، وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيب، وصلى بهم وهو سكران الفجر أربعا، ثم التفت وقال أزيدكم؟ فقال عبد الله بن مسعود ما زلنا معك في زيادة، ليتها ركعتان، رضي الله عنه. لكنه ما خرج عليه، ولا هذا، لأن هذا لا يعتبر كفرا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله لا يجوز لنا، ولا نكفر بذنب إطلاقا. لكن من الذنوب يجب أن نعلم أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: ذنوب مكفرة وذنوب مفسقة. فالذنوب المفسقة لا نكفر، قتل، زنا، سرق، نهب، شرب خمر، ما نكفره. لكنه جاء نسمي ناقض من نواقض لا إله إلا الله، سب الدين أو سب الإله، أو قال الزنا حلال أو الربا حرام، أو ما هي الصلاة ليست بواجبة، هذه ردة. وقال ولا نخرجه من الإسلام بعمل، بمعنى أنه لا يخرج بعمل قد وقع فيه، مثل زنا أو قتل أو خروج أو يسميه بغي على ولي الأمر وغيره، لا نكفره بذلك ولا نخرجه من الإسلام. ثم قال والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، بمعنى أن الجهاد سيبقى معلما للأمة إلى قيام الساعة. الغرب والكفار لا يريدون مسمى الجهاد أن يبقى. ولذلك من العجب طبع الغرب مصحفا ومسحوا كل آيات الجهاد فيه ويوزعون بين المسلمين. الله يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا، قال تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله وتجاهدون. وهنا الحديث واضح لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. ثم ذكر والإيمان بالأقدار، يجب أن نؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر عد مسألة وهي متعلقة بحقوق الصحابة: من السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، موالاة يجب، وكذلك محبتهم. وكأن هنا أيها الإخوة من ضمن العناصر التي أعطيتكم نشر فضائلهم. الأول قلنا تعرف على سيرهم، من ضمن العناصر نشر فضائلهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا جهل الناس سير الصحابة كان تعليمهم السير من الدين. اليوم ما عندنا دروس في الصحابة ولا شيء إطلاقا، جزء من الدين، مثل ما تتعرف على الصلاة والصيام تعرف على سير الصحابة رضي الله عنه. قال هنا والترحم عليهم والترضي، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. تنبيه مهم أيها الإخوة، احرص أن تدعو في صلاتك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال العلماء والعلة في ذلك ما هي؟ لأجل أن يمدحك الله ويجعلك من أهل الفضائل. لأن الله أثنى على المهاجرين، ثم أثنى على الأنصار، ثم أثنى على من بعدهم. قال العلماء: من يسبون الصحابة فليس لهم حق في الفيء، وليس لهم هذه الفضائل رضي الله لهذه الفضائل التي أثنى الله بها على من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف قضية الاستغفار والكف عن ذكر مساوئهم، ذكرنا أنه لا يجوز للإنسان تتبع من الناس من يكون كالذباب لا يتكلم إلا عما وقع بين الصحابة ولا عما غيره، وذكر ما شجر بينهم. ما شجر بين الصحابة يجب الإمساك عنه أولا، وهذا منهج مهم جدا. اليوم أيها الإخوة توجد دروس في ما شجر بين الصحابة، وتوجد محاضرات تتحدث، وفيه كذلك مواقع تتكلم عنه، وفيه قنوات تقيم حوارات فيما شجر بين الصحابة، وهناك كتب. يجب علينا البعد عن هذا كله، لست مطالب أن أدخل فيه. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وما أجمل مقالة عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما ذكرت له الفتنة لم يدخل فيها، قال رضي الله عنه: والله ما نرى إلا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة. في أعظم من هذه؟ طلحة والزبير في جهة، وعلي بن أبي طالب، كلهم شهد لهم الرسول بالجنة، دخولي في الوسط لا يدخلون الجنة، أنا أتورط، صح وإلا لا؟ فإذا ليس لك حق أن تدخل. وعمر بن عبد العزيز لما سئل عن ذلك قال: تلك فتنة عصم الله سيوفنا أن تدخل فيها، فنعصم ألسنتنا أن نتحدث. ولهذا كان السلف يحرمون الجلوس فيها وقراءة الكتب والدخول فيها. بعض الناس يقول: يا أخي عندنا شبه. ما أنت مطالب بها، اجعلوها لأهل العلم وأهل الاختصاص، لست مطالب بهذا الأمر حتى يدخلها عامة الناس ويجلسون يستقبلون كل ما يذكر. ذكر هنا واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم رضي الله عنهم أرضاهم، جاء بالأدلة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الذين في قلوبهم غل على الصحابة لا يستحقون أن يثنى عليهم لا دنيا ولا آخرة. وما أجمل كلام عائشة، قالت لما جاء لاقيل إن أقواما يسبون أبا بكر وعمر، قالت رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لهم. وسردت الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا. ولكن قال بعضهم: لما ماتوا انقطعت عنهم الصالحات فقيض الله من يسبهم ليأخذوا حسنات يرتفعون بها. واضح؟ كل من يسبك أو يتعرض لك وأنت مظلوم ترتفع به في جنات عدن، فأراد الله أن لا يقطع عنهم خير. هذا جاء الآن محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء. من العجب يقول من فضائلهم أن الله أثنى عليهم قبل خلقهم ووجودهم. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. في الإنجيل أثني على الصحابة، وفي التوراة قبل أن يخلقوا يثنى عليهم. فضائل. حديث لا تسبوا أصحابي من أعظم الأحاديث لحماية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ونحن نعلم على مر التاريخ لم يوجد من أنفق مثل أحد ذهب في سبيل الله، ما في أحد أنفق مثل أحد ذهب في سبيل الله، لكن نعلم يقينا أن الصحابي أنفق المد ونصف المد 100%. كأنه يقال: لن تبلغوا رتب الصحابة حتى لو عملتم ما عملتم. وما أجمل يعني مقالة سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه: دخل يوما مسجدا بالكوفة وكان كبير السن، وسمع في المسجد لغطا، بصره ضعيف وسمعه ثقيل، فقال: ماذا عندهم هؤلاء؟ قال: رجل يسب علي بن أبي طالب في المسجد. فقام رضي الله عنه مغضب، قال: كيف تسب أبا علي؟ ثم جاء يخبر: أشهد بالله أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. ثم جلس يسرد العشرة إلى أن بلغ العاشر فسكت، لم يتكلم. قالوا: يا سعيد، من العاشر؟ قال: قد عدني رسول الله منه. عده الرسول منهم، لكنه لم يريد أن يتحدث دفاع. ثم يقول مقالته: والذي نفسي بيده لغدوة مع رسول الله أو روحة خير من عمر أحدكم يعمر عمر نوح يعبد الله. غبار اغبرت به أقدامهم وأنوفهم أفضل من عبادة كل أحد. كفاهم شرفا أن كانوا صحابة. وإذا قلنا الصحبة إيش؟ اصطفاء رباني. ولم نختر نحن، لأننا لسنا أهل أن نصحب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يبقى معنا وبيص الحب، الرجل يحب القوم أين يكون معهم، فكن ممن يحب الصحابة لتجتمع بهم، ولا تكن ممن يبغضهم أو يلعنهم فيفرق بينك وبينهم فريق في الجنة وفريق في السعير. ذكر المؤلف مع ذلك قال: ومن السنة الترضي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. أراد أن يرد على من يقدح في عائشة وفي حفصة وفي غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هن الطاهرات المبرآت من كل سوء. كفى عائشة أن برأها الله من فوق سبع سماوات، ويكفي فيها أن أنزل الله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الله يثني عليها أنها طيبة وزوجها بطيب، بل أفضل طيب في الوجود كله، محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه عائشة، فمن يستطيع أن يجرأ عليها أو يلعنها أو يتكلم؟ عشر آيات في القرآن بل أكثر تبرئ عائشة وتذكر حادثة الإفك، ولله حكم في ذلك. ذكر عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أفضلهن خديجة بنت خويلد، وفضائلها جمة، دافع عنها النبي صلى الله عليه وسلم أشد الدفاع، دافع عن أبي بكر ودافع عنها، والعجب أنه دافع عنها بجهة من؟ عائشة التي هي أفضل النساء رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينساها أبدا، حتى بعد وفاتها كان يذبح الذبيحة ويتعاهد صديقاتها يعطيهن هدية لها. سمع النبي صوتا يقرأ عليه، فإذا به صوت ذكره بخديجة، قال اللهم هاله أخت خديجة، ففرح النبي بصوته. ما السبب؟ ذكر الزوجة الأولى، لا ينساها أبدا، يكفي شرفا لها. من ماذا؟ الله يسلم عليها. لم ينقل لنا أحد من البشر في النصوص أن الله سلم عليه ويسلم على خديجة، وتبشر ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا وصب بيت. وكفاها أنها لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها أبدا، أم أكثر أولاده، وأول من أسلم به، وأول من عاضده وواسته بمالها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة قد أبدلك الله خيرا منها، قال والله ما أبدلني خيرا منها، واستني بمالها وواستني وهي أم أولادي، ما نسيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هي خير النساء وأكمل النساء. ويدل على فضلها رضي الله عنها وأرضاه جبريل يسلم وتنقل له على هذه البشارات العظيمة. عائشة الصديقة رضي الله عنها جاء بفضلها، وقيل على خلاف بين أهل السنة هل خديجة أو عائشة، فيها خلاف طويل لا نتعرض له، لكن تقديم أبي المؤلف كأنه يميل إلى أن عائشة خديجة أولى، ولكن ربما نقول بدأ بها لأنها قبلها ثم جاء بعائشة. عائشة الصديقة برأها الله في كتابه، وزوجها الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، زوجت من فوق سبع سماوات، وكان التزويج أنه جاء بها جبريل على لحاف وإذا بها زوجته، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يريده الله يوقعه، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. أحب النساء إليه، لم يتزوج بكرا غيرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما رضي الله عنها وأرضاها. بقصتها عجيبة، يعني من أفقه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكثرهن عبادة، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتها، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأنس بها أنسا عجيبا، والقصص في ذلك كثيرة رضي الله عنها. وجاء جبريل أقرأها السلام، ويقال قال فيها النبي فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فمن قذفها مما برأها الله من فقد كفر بالله العظيم، لأن الله قال في كتابه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. من الذي برأ؟ الله الذي برأ وليس أحد، وهذا لا شك فيه، وهذا يدلنا على أن عائشة رضي الله عنها برئت من فوق السماء. جاء بقضية معاوية رضي الله عنه وأرضاه، معاوية تولى الخلافة بعد الخلافة الراشدة رضي الله عنه وأرضاه، بعد مقتل عثمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. معاوية بن أبي سفيان ولد قبل البعثة بخمس سنين، أسلم رضي الله عنه وأرضاه عام الفتح، وتوفي سنة 60، سمي بخال المؤمنين حماية له، لأنه أخ لأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، وهو أحد كتاب الوحي، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله كاتبا إلا لأمانته، هذا وحي فإنه، وكان له من الفضل العظيم ما لم يكن لغيره، ويعتبر هو أول ملوك المسلمين ولاية، ولذلك وصفه المؤلف قال وكاتب الوحي وأحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. لا شك أجمعت الأمة عليه من عام 41 إلى عام 60، وبعد ذلك توفي وولى ابنه بعد ذلك. ذكر المؤلف بعضا من حقوق ولاة الأمر. ولاة الأمر لهم حقوق علينا، أولا السمع والطاعات في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكراهنا وأثرة علينا، كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا بد منه. ثم من حقهم علينا كذلك النصح، الدين النصيحة، ثم قال ولي ولاة أمور المسلمين لا بد من النصح لهم. كذلك من حقهم علينا ماذا؟ الدعاء لهم. وسيأتي عقيدة الإمام البخاري وعقيدة شرح السنة للبربهار، الكتب المتقدمة ذكروا ذلك. وكان وهب بن منبه أو غيره رضي الله عنه وأرضاه يقول لو كان لي دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان. قالوا كيف؟ الآن لو جاء واحد قال لك دعوة مستجابة قال الله يشمي واش علي من السلطان. هذا يقول لا، أدعوها للسلطان. قال لأنه إذا صلح أصلح الله به الأمة، فهو نظر للمصلحة العامة لم ينظر لمصلحة الخاصة. قال وبهذا كان من أفقه الناس رضي الله عنه بهذا الباب مجال. ومن حقوقهم عدم الخروج عليهم، ولا يجوز الخروج إطلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تروا كفرا بواحا ما أقاموا فيكم الصلاة. حتى ولو كان الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك، يجب السمع والطاعة. وذلك لأن في قضايا الخروج أثر كبير جدا على الفساد. ومن حقهم كذلك أن نصلي خلفهم، وكذلك أن ندفع لهم الزكاة. لأن الزكاة يأتي الذين يأخذونها، ما يقول ما ندري وين تروح، ادفعها وتبرأ ذمتك بهذا الشيء. وكذلك من حقوقهم الجهاد معهم، الصبر على ما يصاب الإنسان به من الظلم، كذلك النصح لهم برفق، التعاون معهم على البر والتقوى. كل هذه تسمى حقوق عامة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا من السمع والطاعة لأئمة المسلمين وإمراء المؤمنين، ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وبرهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله. فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال هنا ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به أو غلب. هذه وسائل وصول الخلافة. أولا اجتمع الناس، يعني أن يختاره الناس، هذا واحد. الثاني غلبهم بسيفه، انقلاب وتولى. فإذا استتب الأمر وجب السمع والطاعة. لذلك يقول بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمي وجبت طاعته، وحرمت خلافته مخالفته والخروج عليه وشق عصى الطاعة، لأن هذا نوع من الولاية. وكأن الولاية كما ذكرنا أبو النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر، عمر أبو بكر استخلف من؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب جعلها لها الحل والشورى والعقد. وكذلك إذا وجد غلبة يعني قهر وقوة فإنه يجب الطاعة. ذكر هنا مسألة البدع وختم بها كتابه رحمه الله، قال من السنة هجران أهل البدع. أصحاب البدع قد تكون بدع اعتقادية، قد تكون بدع قولية، قد تكون بدع فعلية. فالمبتدعة الهجر مربوط بقضية المصلحة والمفسدة. فإذا كان الآن شخص عنده بدعة فأنا أريد أنصحه، لو هجرته هل سيسمع موعظة؟ هل سيذكر؟ هل سأعرفه؟ هل سأنقله إلى السنة؟ ما أستطيع. فتلقائي لا مانع أن تأتي إلى بيتك وتستضيفه وتعشي وتتحدث معه سواليف ثم تنصحه، ما في مشكلة. لكن إذا كان الإنسان قائدا من قيادات المبتدعة فيمكن نأمر العلماء أن يناصحوه، واضح؟ وإذا كان الإنسان قد نصح فأصر على بدعته وضلاله فإننا عند ذلك نهجره، لأنه قد انتهى الأمر. وبناء عليه ذكره المؤلف رحمه الله ومن السنة هجران أهل البدع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عصى المتخلفون عنه في تبوك هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. اليوم أيها الإخوة لو هجرنا المبتدع فرحوا قال جزاكم الله خير خلونا ندعو على راحتنا، صح؟ الآن بعض من الناس عنده معاصي تقول له بهجر، قال يا أخي ريحني، أشغلتني كل يوم صل، كل يوم أترك الدخان، كل يوم كذا، أريحني ما عدتك أهجرني، أنا ودي تعمل هالسنة. لكن هل نهجره؟ ما نهجره، نتواصل معه. ولذلك أنبياء الله نوح عليه الصلاة والسلام مكث يدعو قومه 950 عاما، وما يأس منهم حتى قيل له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. ومحمد صلى الله عليه وسلم واصل، لكنه إذا وجد في الهجر مصلحة فلا بد أن نهجر. في الزمن الأول كان الناس على دين وصلاح، فإذا هجر ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. أما اليوم لو هجرت فإنه يسعد ويفرح، لكن يجب أن نعلم أنني لا أؤانسه ولا أضاحكه ولا أمازحه ولا أجالس على أنه لا فرق بينه وبين أهل السنة إطلاقا، بل لا، بل عنده شيء من البدع والضلال، لابد أن يشعر بأن عنده شيء من الخلل، يحتاج إلى أن يرجع إلى منهج أهل السنة. ذكر مسألة وترك الجدال والخصومات في الدين. اليوم أيها الإخوة كثير ما يقع بين الأحبة مناظرات، وتأتي المناظرات في فروع والأصول ما يفقهونها، يعني أصول الاعتقاد ما هي موجودة، وكذلك أصول الإيمان ما هي تمكن عندهم، وتبقى القضية في جزئية يسيرة. أشعر اليوم أصبح عندنا ما يسمى بالترف الزائد، تأتي مسألة قضية فرعية أشكلت على العلماء الكبار ثم تطرح على العامة، ويبدأ الناس مفاصلة عليها، أنت مبتدع أنت ضال وغيره، وهي جزئية صغيرة، ما هي قضية. الأصول التي نريد أن تمكن في نفوس الناس ليست متمكنة، بل يجهلونها أصلا ولا يعرفون أدلتها ولا منهج السلف فيها ولا تفاصيلها، تبقى القضية هذه الجزئية، وكأنها هي المفاصلة بينك وبينه، إما أن تقول بها وإلا فإنك أنت الضال الذي لا أضل منه. نقول رويدك أيها الحبيب، يجب أن يربط الناس بالحق، الجدال الذي لا يثمر ما لنا فائدة فيه، والخصومات التي في الدين نتركها، والسبب لأنها لا تثمر إلا إذا كانت لحق. الله قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وكذلك هذان خصمان اختصموا في ربهم، هناك خصومات، ويدل على أن الخصومات إذا كانت يراد بها الحق ويراد بها، هناك ألفاظ تحتاج إلى بسط، المناظرة والجدال والحوار والمحاجة وكذلك الخصومة إلى غيره، مصطلحات كل واحد له مدلول، لكن في بعضها يكون ممدوحا وبعضها قد لا يكون ممدوحا. قال وترك النظر في كتب المبتدعة، هذا أمر مهم جدا. اليوم أيها الإخوة سهل على الناس الوصول إلى كتب المبتدعة، ادخل الإنترنت تجد كتب المعتزلة، كتب الليبراليين، كتب الرافضة، كتب الخوارج، كل كتاب في الوجه في الوجود ستجده أمين، كتب الإلحاد والكفر لا يجوز لنا الاطلاع عليها ولا قراءتها ولا نشرها ولا حملها معنا، بل يجب الهجران لها، والسبب لأن الشبه خطافة للقلوب، قد أتي أصغي أقول ماذا عندهم، فإذا بي أقول ما شاء الله كنت أتوقع أنهم على غير على منهج باطل، إذا ما شاء الله عندهم شيء جيد، فتصبح مصيبة. ثم قال والإصغاء إلى كلامهم، اليوم أيها الإخوة نجد الإصغاء إلى الكلام في الحوارات وفي المناظرات وفي الطرح الإعلامي، الآن عندنا قنوات نشاهدها، قنوات للبرلوية، قنوات للصوفية، قنوات للرافضة، قنوات للخوارج، قنوات للأباضية، قنوات وأشكال، يأتي الإنسان ما عنده فهم للعقيدة يقول واحد اتفرج يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ما عندك ما تميز به من الشر من الخير، لأن ما تمكنت العقيدة من نفسك. وما أجمل كلاما توصل إليه الإمام الغزالي. الإمام الغزالي من هو؟ محمد بن محمد بن محمد الغزالي، حجة الإسلام يلقب، وهو من أئمة الكبار، كتب كتابا سماه المنقذ من الضلال، وإذا به يكتب في مقدمته كان من منهج الإمام أحمد ترك الاطلاع في كتب المبتدعة وكذلك الجلوس إليهم، لكني لم أخذ فاطلعت، فدخل في الفلسفة وفي علم الكلام، وبعد تعب شديد رجع وكتب المنقذ من الضلال، وقال إن المنهج الصحيح منهج المتصوفة، نستريح من هالمشاكل قيل وقال وخلافات، لكنه ليس هذا إنقاذا من الضلال، المنهج الصحيح هو منهج سلف الأمة الذي ساروا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فلا تصغي إلى المبتدعة ولا تتمكد. ثم ذكر قال وكل محدثة بدعة وكل متسم بغير الإسلام مبتدع، قال كالرافضة. ذكر الآن الفرق هذه يسميها مجامع، العلماء يقولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة، جعلها ترجع إلى 4، الرافضة، الجهمية، الخوارج، المرجئة، ما أدري المؤلف أو بعضهم جعل القدرية ترجع إليه، جميع 73 ترجع إلى هذه. والمؤلف رحمه الله لم يرد الحصر لفرق الضلال، وسموا رافضة لأنهم رفضوا ولاية أبي بكر وعمر، وكان زيد معهم، فقالوا له إما أن ترفض ولايتهم وإلا تركناك، فتركوه رضي الله عنه. قال سماهم، قال رفضتموني، فسموا بعد ذلك رافضة. ذكر الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، هذا الرافضة والكلام عليهم طويل، وكذلك الفرق لو كان هناك دورة سميها في الملل والنحل في جدة، يعني أقيمت دورة في بعض الفرق والملل وكانت مؤصلة وجيدة، يحتاج طالب العلم يكون عنده تنوير بالواقع، سواء كانت فرقا متقدمة أو فرقا معاصرة، علمانيين وليبراليين ووجوديين وبراجماتيين وغيرهم من الطرح الموجود، حتى يكون الإنسان عنده تنور بواقع الأمة ويحمد الله عز وجل على ما أتاه، لكن بشرط أن يكون الطرح مؤصلا علميا، ما يكون طرح عرض في شبهات بدون أن يبين. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، والعجب أن الجهم بن صفوان تتلمذ على يد الجعد بن درهم. قال العلماء سند المبتدعة عمرو بن عبيد واصل بن عطاء، ثم بعد ذلك الجهم بن صفوان، الجعد بن درهم، ثم بعد ذلك بيان بن سمعان، ثم طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، والسابع لبيد بن الأعصم. هذا هو السند السباعي للمبتدعة، ممن نص عليه شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أئمة الإسلام. هؤلاء هم قيادات المجتمع، تتلمذ بعضهم على بعض. الجهم بن صفوان جمع بين بدعة الجبرية وبدعة كذلك نفي الصفات وكذلك الإرجاء، جمع بدعة متناقضة فكان من أضل. قتل، قيل إنه قتله سلم بن أحوز، كما أن الجعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله القصري، قيل إنه قتل بسبب فكره، وقيل قتل بسبب خروجه على الخلافة. الخوارج أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، خرجوا على علي وعثمان رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك كان لهم أصول اجتمعوا عليها وبسط الكلام عليها أئمة الإسلام رحمهم الله، من أصولهم أنهم يكفرون أصحاب الكبائر، من أصولهم أنهم يستحلون دماء المسلمين، من أصولهم أنهم يخرجون على الأئمة بسبب إيش؟ المعاصي والآثام. كل هذه الأصول باطلة ولا يجوز. وعندهم كذلك يعني خوارج انقرضوا ولم يبق منهم الآن إلا الأباضية، هم بقايا منهج الخوارج. ذكر القدرية ويقصد بهم المعتزلة، أي نفاة القدر، وإن كان القدرية يطلق على الجبرية وعلى المعتزلة النفاة القدر، ولكنه أغلب ما يطلق على نفاة القدر. وهذه القدرية حدثت في آخر زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحاربهم الصحابة وقال أخبرهم بأن براء منهم وأنهم براء منا حتى يؤمنوا بقضاء الله وقدره. فيه نصوص تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على القدرية، وجاء في بعض الآثار كذلك القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا لهم جنائز. حديث حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتاب سنن أبي داود كتاب القدر. المرجئة هم الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، فكل من لا يدخل عمل في مسمى الإيمان يسمى مرجئ. والمرجئة ذكرنا طوائفهم الأربع لما تكلمنا على مسألة الإيمان. شاعر المرجئة يقول فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي، لأنه يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. ويقول المرجئة إيمان شارب الخمر والزاني كإيمان أبي بكر وعمر، هذا كلام باطل وليس بصحيح، بل هو مخالف للنصوص الشرعية. ذكر بعد ذلك المعتزلة، والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء و عمرو بن عبيد، وذلك لأنه اعتزلوا حلقة الحسن البصري. المعتزلة لهم أصول خمسة: العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مسماها جميل لكنها ظلمات بعضها فوق بعض. التوحيد عندهم وهو إيش؟ أن تنفي صفات الله عز وجل حتى تصبح موحدا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصطلح جيد، لكنه جلد الإمام أحمد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سجنه، إلزام الناس بعقيدتهم، هذا من الأمر بالمعروف والنهي، هذا كلام باطل وليس بصحيح. ذكر من الطوائف كذلك الكرامية أتباع محمد بن كرام، وكان من منهجهم الغلو في إثبات الصفات، وبهذا كانوا مجسمة. وعندهم مسألة الإرجاء في الإيمان، لأنهم يقول الإيمان هو إيش؟ قول اللسان فقط. الكلابية وهم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. من اللطائف هناك تلاقح فكري قوي بين الأشاعرة والكلابية، حتى قيل إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله في آخر حياته رجع إلى مذهب الكلابية ولم يرجع إلى مذهب أهل السنة، لكنه في كتابه الإبانة ذكر بأنه في باب الصفات على عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكذلك الكلابي يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، ويدل على أن عندهم انحراف في باب الأسماء. ذكر الطائفة السالمية وهم أتباع محمد بن أحمد بن سالم البصري، كان يقول بالتشبيه لصفات الله عز وجل، ويثبت أن الله تعالى الله عما يقول كالإنسان له جوارح. ذكر عدو نظائرهم، يعني أنهم أمثالهم كثير، قال فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها، ونحن نقول أعاذنا الله من هؤلاء. قال ذكر هنا: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم. هذا نسميه، نكتب عنوان الخلاف في الفقه أو في الفروع. الخلاف الأول فرق الماضية فرق ضالة. أظن أمليت عليكم سابقا أن الأئمة الأربعة كلهم سلفي أثري في عقيدته، هو الآن يأتي لها الآن. يقول بالنسبة إلى إمام في فروع الدين أبو حنيفة وأحمد ومالك والشافعي، ومن اللطائف أن كل واحد منهما تتلمذ على الآخر رحمهم الله تعالى وغفر لهم وجمعنا بهم في الجنة. قال كالطوائف الأربع فليس بمذموم. الخلاف في الفروع ما يذم. أنا أدخل المسجد فأجد واحد يضع يده على صدره، أو يسدل يديك المالكية، أو يضع يده تحت السرة، ما في مشكلة، ولا أقول هذا ضال مضل وهذا مبتدع أو غيره. أو آتي إلى مسجد يصلون ويقرأ البسملة جهرا، ما في مشكلة. بعض الأحبة يوالي ويعادي على هذه ولا يقبل. وكنت أرى عجبا عندما نسافر خارج هذه البلاد، شباب أخيار منهجهم طيب يختصمون ويختلفون ولا يصلي بعضهم على مع بعض بسبب هل تخطب بعصا ولا ما تخطب بعصا. هو يرى أن العصا ليس سنة وذاك يخطب بعصا، منذ أن يشاهد عصا يخرج من المسجد. ورأيت أحدهم وسمعت به خرج من المسجد كلهم سلفي وصلى مع الأشاعرة، قال لي أن هذا مبتدع على بصيرة، كيف يخطب بها؟ كيف هذا؟ أعوذ بالله، هذا جهل وخطأ كبير جدا. يعني هل بعد الركوع أضع يدي على صدري ولا ما أضع؟ الأمر سهل، وضعت فهو قول لأحد أئمة أهل السنة، وإذا تركت فهو قول باتفاق العلماء كلهم. لو صليت أنت سادل يديك أو وضعت على صدرك أو تحت، صلاتك صحيحة، ما في حد يبطل صلاتك. كيف نقول نتخاصم على مسائل الفروع ثم تقع كوارث بين المسلمين يفرق؟ ولهذا تكلم الإمام من؟ الإمام شارح الطحاوي رحمه الله في آخر الكتاب يكتب بماء الذهب، وبسط ترى أئمة كبار رحمه الله تعالى في مسائل الاختلاف. يابد من طالب العلم يرجع حتى يستطيع يتعامل مع غيره في قضية الصلاة. أعطيكم مثال بسيط وهو حار جدا، ولو أنه بيزعل عليه من يزعل، لكني أعطيكم إياه. بعض الأحبة يدخل بلد ويسأل وقت صلاة التراويح كم يصلون؟ يصلون 23، السلام عليكم، خرج. يجوز؟ أو العكس، يسأل كم تصلون؟ 13 أو 11، السلام عليكم أنا ما أصلي خلفهم. كيف هذا ما تصلي؟ أنت يعني لا نصلي خلف أئمة الحرم؟ نرى أئمة الإسلام كلهم على ضلال؟ وقد قال بها جمع من الأئمة، ما ليس لك، دخلت إلزم وصلي، ما دخلت ما في مانع تذهب لمسجد أن ترى أنه، لكنك لا تدخل وتفاصل وتعادي من أجل هذه الصلاة. وهذا موجود الآن، العالم الإسلامي يغلي. إذا دخل رمضان دائما أقول لحبة عندما نزور خارج هذه البلاد، رمضان شهر المصائب في ثلاثة أمور. المصيبة الأولى في دخول الشهر، نتبع المملكة ولا الكويت ولا مصر ولا غيره. المصيبة الثانية في عدد صلاة ركعات التراويح. المصيبة الثالثة نعيد مع من؟ مع المملكة ولا مع الكويت ولا غيره؟ الناس يفرحون برمضان وبالعبادات، وهؤلاء في خصومات وقتال، إلى الله المشتكى. بلاء ولا ما هو بلاء؟ وإذا جئت تناقش هناك نصوص وهناك نصوص، فالأمر فيه سعة، يحتمل الخلاف في هذا الأمر ولا يفاصل ويعادى ويبادى منه. ولهذا ليش قال فليس بمذموم؟ فإن الاختلاف في الفروع رحمة. هذه العبارة تحتاج تأمل شوي. جاء في كتاب للشافعية رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، لكن نقول للخلاف الأصل أنه مذموم، لكن إذا وجد نوع من الخلاف فلا شك بأن الأمر فيه سعة، ولا يضر أن نختلف في هذا الأمر. يعني أنا لو دخلت مسجد أحناف ما أصلي وراءهم؟ أو لا بد أن أصلي خلف حنفي أو مالكي أو شافعي؟ لا، بل أصلي خلفهم ما لم يخالف الكتاب والسنة، ما لم يكن منحرفا في عقيدته، ما لم يدعو تعصبه إلى مسألة ذم يؤدي إليها. ولهذا قال: فإن الاختلاف في الفروع رحمة. قال: والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم. لماذا؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب ممدوح ولا لا؟ وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ ممدوح ولا مذموم؟ ما ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال مأجور، ما قال مذموم. لكن عندنا نحن لا، مذموم 100%. لماذا هو يفعل هذا ولماذا كذا؟ ذكر هنا مثابون على اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة في ذلك الأمر. ذكر الآن: واتفاقهم حجة قاطعة. من هم؟ الأئمة الأربعة. من العجب أيها الإخوة، خذوها فائدة، شيخ الإسلام اقرأوا لفتاويه، سبحان الله، رجل عجيب جدا، دائما يحترم الأئمة ودائما يعظمهم ودائما يذكرهم في مسائل الخلاف. لما جاء في قضية مس المصحف يقول: اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يمس المصحف إلا على طهارة. ليش عظم الاتفاق الأئمة؟ عندنا نحن لا ولا إمام، نحن لا نقبل الأئمة ولا نقبل الانتساب للخلاف والأئمة. طيب أنت على أي مذهب؟ الحمد لله على الحق، ما في مشكلة على الحق، لكن لا يضرك أن تنتسب، لكنك ولو انتسبت لا يعني أنك تأخذ على أنك متعصب لهذا المذهب فلا أقبل. يعني بعض الناس يقول له: قال الإمام مالك، قال الإمام الشافعي. قال: لا تجيب الإمام مالك ولا شيء. طيب من تريد أن يقال؟ طيب يقول: قال عطاء، قال ابن عمر، قال أبو بكر. هو ما الفرق؟ ولذلك ليش قال ابن عباس: أقول قال رسول الله، تقول قال أبو بكر وعمر؟ الفقه هو أن تأخذ بالنص، لست أطالب أن يكون الإنسان منتميا إلى مذهب معين، لكنه ما دام الإنسان ينتسب ثم لا يعص لا يتبعه في أخطائه، ما نضلله ونبدع، يصبح الأمر فيه سعة، صح وإلا؟ هذا كتابنا إيش؟ لكتاب لأحد كبار أئمة الحنابلة العظام، صح؟ فنقول: لا يا أخي، هذا محنبلي، سلام عليكم، ما نقبل عقيدته ولا نأخذ نقرأ، هذا منتمي وهذا متعصب، هذا إمام مذهبي، ما نقبل منه صرفا ولا عدلا. من يقول بهذا الكلام؟ بل نقول: نحترم أئمة الإسلام رحمهم الله، وندعو لهم ونستغفر لهم ونستفيد من استنباطاتهم ومن استدلالهم، لكني لا يقتضي أنني أخذ. وما أجمل كلمة لمن؟ لابن القيم رحمه الله لما شرح مدارج السالكين في منازل السائرين. في المنازل كلمات فيها تصوف وفيها عمق، وابن القيم يحمل ويخرج ويعمل ويعطيها نوع من الوجه حتى تقبل، لكن جاءت عبارة صعب ما عاد تمشي. قال رحمه الله: والله إنا لنحب الشيخ، ولكن الحق أحب إلينا من الشيخ. ما قال هو متصوف ما نقبل منه ولا أشرح كتابه ولا يمكن أن أطيه، بل قال: الحق أحب إلينا منه. نحن نقول: كل عالم نحبه، ولكن الحق أحب إلينا مما وخالف فيه الحق. ذكر هنا بعد ذلك: نسأل الله أن يعصمنا رحمه الله وغفر له. دائما نكتب هنا فائدة صغيرة في آخره: أئمة أهل السنة رحمة بالخلق إلى قيام الساعة. أنا أعجب أيها الإخوة في كتب السلف، عندما تقرأ في كتب السلف تجد عجب، يدعون لك، يترحمون عليك، يحثونك على الخير. اقرأ شرح السنة للبربهاري، اعلم رحمك الله، اعلم وفقك الله. أسلوب العرض للعقيدة يجب أن يكون أسلوب يقبل الناس منك، ما تأتي إلى الناس تسلط عليهم النصوص لأجل أن ينفروا من الحق. وعمر علي بن أبي طالب يقول: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هو الآن يدعو لنا رحمه الله. نسأل الله أن يعصمنا من البدع، نقول نحن آمين، والفتنة، وأن يبقينا على الإسلام. سر ربك الثبات على الحق، وذكر لك مذاهب الضالة كيف ضلوا، ذكر لك مذاهب الحق كيف اهتدوا، ويدعو لنا أن يبقينا على الإسلام والسنة، وأن يجعلنا ممن يتبع رسول الله في الحياة، يعني في كل حياتك، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. ذكره قال: هذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، بدأه بالحمد وختمه بالحمد، ثم ختمه بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معذرة.